قال حدثنا عبد الوهاب، عبد الوهاب الثقفي، عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي البصري، هذا هو أحد الأربعة الذين أثنى عليهم قتيبة، فقال لم أرى مثل هؤلاء الأربعة، هذا أحدهم. والثاني من هو؟ مالك بن أنس. والثالث عباد بن عباد المهلج. الرابع الليث بن سعيد إمام أهل مصر. هؤلاء الأربعة أثنى عليهم قتيبة وقال لم أرى مثل هؤلاء الأربعة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.